بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح للدرس 47 من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي. عنوان الدرس الاستقامة، وهو آيات من سورة هود. رقم الصفحة 185، رقم الصفحة 185. عنوان الدرس الاستقامة، ومثل ما تعودنا الشباب اللي معهم من النسخ القديمة يعني ابحث عن رقم الصفحة في فهرس الكتاب، يعني انك تقرأ عنوان الدرس الاستقامة، دور على رقم الصفحة وافتح عليها. اما الشباب اللي نسخهم جديدة فرقم الصفحة 185. طبعا الدرس عبارة عن آيات من سورة هود، من الآية يعني 12 بعد 100 إلى الآية 17 بعد 100. طبعا المطلوب أن نحفظ الآيات ونفهم معانيها وندرس شرحها. سأبتدئ كما تعودنا في الدروس القرآنية بتلاوة الآيات. بتمنى من جميع أبناء الطلبة ينتبهوا على تلاوتي حتى يحسنوا قراءة الآيات قراءة صحيحة، ومن ثم يسهل عليكم يعني موضوع حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طيب هذه الآيات يعني الموضوع الأساسي لها هو العنوان الذي أمامكم، وهو عنوان الاستقامة. سأذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات، ثم يعني نأتي إلى معاني المفردات والتراكيب والتفاصيل المذكورة عندنا في الدرس، فنقرأها ونعلق عليها كما تعودنا بإذن الله تعالى. الآية الأولى، وقد قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن الأمر هنا بالاستقامة، وهو أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هو موجه لأمته صلى الله عليه وسلم من بعده. فاستقم كما أمرت، الآيات هذه من سورة هود يا شباب، وسورة هود من السور يعني المهمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. أخواتها من السور يعني. طيب لماذا شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للآيات اللي واردة فيها، ومن ضمنها هذه الآية اللي هي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. آية يعني كانت شديدة الوقع والأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تأمره وتأمر أصحابه بالاستقامة وعدم الطغيان. قال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إذن الأمر هنا بالاستقامة، والاستقامة هي الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، ما جاء به هذا الدين من أحكام ومن فضائل ومن آداب، الواجب على المسلم أن يستقيم على أوامر الله وأن يجتنب الوقوع في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. الأمر قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هنا إشارة إلى عامل مهم من العوامل والأمور التي تعين الإنسان على الاستقامة، وهي الصحبة الصالحة. قال ومن تاب معك، طيب من تاب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحابه. إذن الواجب على المسلم أن يكون له صحبة صالحة تعينه على الخير وتثبته عليه، يعني تدله على الخير وتعينه عليه وتثبته عليه. ومن تاب معك ولا تطغوا، حذرهم من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، وذلك بالوقوع فيما يعني حرم الله سبحانه وتعالى، أو يعني الغلو في بحيث يعني يكون الإنسان مجاوزا للحد الشرعي الذي أمر به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى إنه بما تعملون بصير. إذن الآية الأولى نفهم منها الأمر بالاستقامة، وهذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده، ونفهم منها يعني أمرا دلنا عليه رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يعيننا على الاستقامة على دين الله، وهو موضوع الصحبة الصالحة، لأن الإنسان إذا كان له صحبة صالحة فإنها تعينه على الخير، والعكس بالعكس، إذا كانت صحبته يعني صحبة سوء فإنها يعني بدلا أن تعينه على طاعة الله فإنها تعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا اتخذ الإنسان لنفسه صاحب سوء فإنه لابد أن يتأثر به، وبالتالي يدله هذا الصاحب على الشر ويدله على معصية الله. أما إذا كان له صاحب يعني حسن يعني صالح وصاحب دين، فلا شك أنه سيدله يعني على طاعة الله ويعينه على طاعة الله، ويكون يعني سببا من أسباب ثباته على الطاعة وعلى الاستقامة. الآية الثانية قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا يعني لا تميلوا ولا تطمئنوا، لا تميلوا ولا تطمئنوا إلى من؟ إلى الظالمين. والظالم قد يكون ظالما لنفسه، قد يكون ظالما لنفسه، وذلك عن طريق الوقوع في الذنوب والمعاصي والأمور التي حرمها الله عز وجل. وتقدم معنا في درس تحريم الظلم أن أعظم الظلم هو الشرك بالله، فالمشرك هو أعظم الظالمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قال في آيات سورة لقمان في معرض الكلام عن وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، إيش قال؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، ومن ثم من الظلم الشديد أن يظلم الإنسان نفسه بالوقوع في المعاصي والذنوب، كما قال عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طب كيف يظلم الناس أنفسهم؟ عندما يعني تقع منهم الزلات وتقع منهم المعاصي والخطايا، هذا ظلم للنفس. كذلك قد يكون ظلم الإنسان لغيره عن طريق أكل يعني حقوق الآخرين، الاعتداء على حقوقهم، هذا من ظلم الإنسان لغيره. فحذرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الركون والاطمئنان والميل إلى الظالمين، سواء كان هؤلاء الظالمون يعني ظالمين لأنفسهم أو ظالمين لغيرهم. قال فتمسكم النار، أي إن ركنتم إلى الظالمين مستكم النار. طمأنينة الإنسان إلى الظالمين وركونه وميله إليهم قد تكون سببا في دخوله للنار. لذلك حذرنا الله عز وجل من أن يعني نصاحب أهل الظلم وأهل الفساد وأهل العصيان والطغيان، لأن مصاحبتهم سبب في دخول النار. وقال وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، هؤلاء الأصحاب السوء هؤلاء لن ينفع الإنسان شيئا عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. تعرفوا يوم القيامة كما قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني. ما أحد ينفع أحد يوم القيامة، الذي ينفعه هو العمل الصالح الذي عمله في الدنيا. ويعني يوم القيامة يتبرأ الصاحب من صاحبه إلا أهل الإيمان والتقوى، فإن كل واحد منهم يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى لا يتبرؤون من بعضهم يوم القيامة، أما أصحاب السوء فإن كل واحد منهم يتبرأ من أصحابه يوم القيامة. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية دلتنا على أمر ثان من الأمور المعينة على الاستقامة، وهو إقامة الصلاة. إذن الأمر الأول الصحبة الصالحة، الأمر الثاني إقامة الصلاة. أقم الصلاة، طبعا ما قال وصل يعني وصلي، وإنما قال وأقم الصلاة. طب ما الفرق بين يعني قولنا صلي وقولنا أقم الصلاة؟ أقم الصلاة يعني لا يكتفي الإنسان بمجرد الأداء، وإنما يؤدي هذه الصلاة وقد خشع قلبه وخضع ويعني سكنت نفسه وهدأت جوارحه خشوعا وخضوعا لله عز وجل واستحضارا، لأن هذا العبد يقف بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة. فلما تقف أنت تصلي أنت تقف بين يدي الله عز وجل، وينبغي عليك أن تستحضر هذا المعنى في قلبك حتى يخشع قلبك ويعني تهدأ نفسك وتعلم أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. فالصلاة يعني ما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الآية ذكرت أو يعني شملت كل أوقات الصلوات بقوله تعالى: طرفي النهار وزلفا من الليل. كيف؟ طرفي النهار يعني أول النهار وآخر النهار، وهذا يشمل أربع صلوات، يشمل أربع أوقات للصلاة. لأنه لما نقول طرفي النهار، طب أول النهار إيش هو؟ أول شيء عندنا طلوع الفجر، إذن هاي أول صلاة اللي هي صلاة الإيش؟ صلاة الفجر. طيب طرفي النهار قلنا أول النهار وآخر النهار. أول النهار متى يكون؟ عندما يطلع الفجر. طيب آخر النهار متى يكون؟ عندما تغرب الشمس. إذن هاي في عندنا هون أربع أوقات: أول وقت اللي هو الفجر، الوقت الثاني وهو الظهر، الوقت الثالث وهو العصر، والوقت الرابع وهو المغرب، لأن وقت المغرب هو الطرف الثاني للنهار عندما تغرب الشمس ويبدأ الإيش عندنا؟ يبدأ الليل. وبالتالي طرفي النهار شملت لوقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب، لأن النهار ينتهي بغروب الشمس ويبدأ بطلوع الفجر. طيب قال: وزلفا من الليل. زلفا من الليل يعني أول ساعات الليل، وزلفا من الليل شملت لي الوقت الأخير المتبقي وهو وقت إيش؟ وهو وقت صلاة العشاء. زلفا من الليل يعني أول ساعات الليل، المقصود فيه وقت صلاة العشاء، بعدما يعني ننتهي من أداء صلاة المغرب يعني فترة قليلة، في عندنا إيش بيجي؟ بيجي وقت صلاة العشاء. فزلفا من الليل يعني شملت أو دلت على وقت صلاة العشاء. فهون عندنا ذكر الصلوات الخمس المفروضة، وطبعا يعني بتعرفوا كما جاء في الحديث القدسي كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبالتالي الأصل المسلم يحرص أولا على أداء الصلوات الخمس المفروضة. طيب إذا حافظ عليها بعد ذلك إيش بيزيد؟ بيتنفل، بيأدي الصلوات النوافل، بيأدي السنن الرواتب. السنن الرواتب اللي هي يعني كل صلاة من الصلوات المفروضة في إلها رواتب سنن متعلقة فيها. فمثلا الفجر في ركعتين قبلها اللي هي ركعتين الإيش؟ السنة. الظهر بتصلي مثلا أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، أو اثنتين قبلها واثنتين بعدها، أو أربعا قبلها وأربعا بعدها. هاي سنن الرواتب لإيش؟ للظهر. كذلك العصر العصر قول يعني ما في لها سنة راتبة. المغرب في ركعتين بعدها، والعشاء في ركعتين بعدها، فمجموعهم يعني إذا أنت جيت تجمعهم على هذا النحو اللي هم ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، بيطلع مجموعهم 12 ركعة، وهم هذول اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من صلى لله يعني 12 ركعة من غير الفريضة طبعا في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني هذا جزاء أنه الإنسان يكون محافظ على إيش، على هاي السنن الرواتب، أن يبنى له بيت في الجنة. طبعا في غيرهم يعني من الصلوات التطوع، مثل صلاة الضحى مثلا، مثل قيام الليل وغيرها. وكل هذه الصلوات فيها إيش، يعني فيها مصلحة للإنسان برفع درجاته ويعني تكفير ومحو سيئاته. إيش قال؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى يعني نمسح هذه السيئات التي يعني كل واحد منا يقع بها، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب أفضل وسيلة لمحو السيئات إيش هي؟ هي الصلاة، إقامة الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال في الحديث؟ يعني لو أن يعني نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء، يعني من أوساخه شيء؟ الرسول بيسأل الصحابة، لو في نهر بباب بيت واحد منكم وهذا النهر بيغتسل منه بيتحمم فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه يعني من أوساخ اللي عليه إشي بيبقى إشي؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أنت لما تأدي هاي الصلوات، هاي الصلوات بتكون إيش؟ فيها تطهير لنفسك من المعاصي التي ارتكبتها في الأوقات اللي يعني كانت بين الصلوات. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال إيش؟ الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يعني الإنسان مثلا ارتكب، طبعا وما في واحد منا يسلم من الوقوع في المعاصي الصغيرة، صغائر الذنوب، وبالتالي كيف بدها تكفر؟ عن طريق يعني أول شيء عن طريق الصلوات. الصلوات تكفر يعني ما يقع بينها من يعني سيئات. طبعا ليش قال إذا اجتنبت الكبائر؟ لأنه الكبائر إذا الإنسان يعني ابتلي بأنه يعني يذنب ذنبا من كبائر الذنوب، الأصل حتى يتوب منه لابد أنه يعني لكل كبيرة يكون لها توبة خاصة فيها، يعني كل كبيرة تحتاج إلى توبة خاصة بها حتى يمتنع من الذنب ويرجع إلى ربنا ويتوب له. أما الذنوب الصغيرة هذه قد يعني لا تحتاج إلى توبة خاصة، وإنما إيش تكفر بالمحافظة على الصلوات، يعني تمسح يعني بركة هذه الصلوات. قال ذلك ذكرى للذاكرين. إذن الوسيلة الثانية للثبات والاستقامة على دين الله هي إقامة الصلوات المفروضة، وهي الصلوات 5، ومن بعدها يعني يؤدي المسلم يعني ما تيسر له من صلوات التطوع، مثل سنن الرواتب، مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الوتر، مثل صلاة قيام الليل، كلها هذه يعني تثبت الإنسان على الخير وتكون سببا في رفعة درجاته ومحو سيئاته. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا أمر بالصبر، والصبر هو الوسيلة الثالثة من الوسائل المعينة للعبد على الاستقامة. يعني حتى يثبت الإنسان على دين الله يحتاج إلى صبر. طبعا الصبر أنواع، الصبر الذي أمرنا به أنواع، 3 أنواع. النوع الأول الصبر على طاعة الله. الإنسان لما يكون طائع لله مؤدي للواجبات التي عليه سيحتاج إلى صبر أو لا يحتاج؟ أكيد سيحتاج. العبادات كلها تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، الزكاة، الحج، الصوم، كلها تحتاج إلى صبر. وبالتالي أول نوع من أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الصبر الذي أمرنا به الصبر عن معصية الله. كيف يعني الصبر عن معصية الله؟ يعني أن يصبر الإنسان نفسه عن الوقوع في المعاصي والذنوب. وبتعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. كيف يعني؟ الجنة حفت بالمكاره، يعني بالأشياء التي تكرهها النفس. فالنفس يعني تكره مثلا بذل المجهود الكبير، وتكره مثلا أنه الإنسان يصحى ما يكون مثلا شبعان، نوم يصحى الفجر ويتوضب مية ويصلي وكذا، هذا شيء تكرهه النفس، يعني ثقيل على النفس. لكن الجنة حفت بهذه الأمور التي المكاره التي تكرهها النفس، لأنه الإنسان إذا صبر وتحمل في سبيل الله لا شك أنه يؤجر. وحفت النار بالشهوات، النار محفوفة بالأشياء اللي بتشتهيها النفس، اللي هي المعاصي والذنوب، السرقة وأكل أموال الناس والكذب والزنا والأشياء هذه، شرب الخمور والأشياء هذه تشتهيها النفس، لكنها طريق إلى إيش؟ طريق إلى دخول النار والعياذ بالله. وبالتالي يا شباب، إذا الإنسان يعني صبر نفسه عن محارم الله، صبر نفسه واجتنب الوقوع في المعاصي والذنوب، سيؤدي به هذا الصبر إلى دخول الجنة وإلى يعني النجاة من النار. فعندنا نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، فيصبر الإنسان نفسه عن الوقوع في المعاصي والذنوب. النوع الثالث وهو الصبر عند وقوع المصيبة، إذا ابتلي الإنسان بابتلاء مرض، أو مثلا فقد حبيبا عزيزا عليه، فقد والده، فقد أخوه، فقد أخاه، يعني ابتلي بأنواع البلاء، ضيق عليه في الرزق، غير ذلك من الابتلاءات، فصبر وحمد الله سبحانه وتعالى واسترجع، قال إن لله وإنا إليه راجعون، لا شك أن هذا يعني سيؤدي بالإنسان إلى أن يؤجر ويثاب على صبره، ويعني يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجينا منهم. إذن هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. أولو بقية يعني أصحاب خير وفضل، أصحاب خير وفضل ودين، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني كأنه يشير إلى أن الناس المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في المجتمعات أعدادهم إيش مالها؟ أعدادهم قليلة. لأنه إيش قال؟ إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لذلك دائما بتلاقي الناس المؤثرين اللي بيكون أثرهم أثر إيجابي على بقية الناس مالهم إقلال مش كثار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بإيش؟ بمؤمنين. مثل ما قال: وقليل من عبادي الشكور. فدائما الصالحين جنب السيئين إيش بيكونوا؟ بيكونوا يعني قلائل. الأمم القرون، لولا كان من القرون من قبلكم، القرون والأمم السابقة، كم عدد الأشخاص المصلحين فيها؟ أعداد قليلة، لكن هذه الأعداد هي التي أنجاها الله سبحانه وتعالى، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. كان صلاحهم وسعيهم في إصلاح غيرهم سببا في نجاتهم، في نجاتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الظالمين الذين كذبوا الرسل وآذوا الرسل وظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله وبالوقوع في المعاصي والذنوب وبالاعتداء على غيرهم، ما أترفوا فيه، اتبعوا ما أترفوا فيه، يعني غرقوا في الدنيا وفي نعيم الدنيا وفيما يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى من زهرة الحياة الدنيا، وهذه يعني هذا النعيم الذي تنعموا به في الدنيا يعني نسوا به الآخرة، يعني غفلوا عن الآخرة. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، غرقوا في النعيم وفي ملذات الحياة الدنيا، وألهتهم هذه الحياة الدنيا عن العمل للآخرة، وكانوا مجرمين. يعني كأن جنتهم كانت في دنياهم، تنعموا بكل ما يعني اشتهته أنفسهم، وغفلوا عن طاعة الله، وغفلوا عن أمر الآخرة، وبالتالي ما استقاموا على أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا لهدي أنبيائهم ورسلهم، وكان جزاؤهم أن أهلكهم الله عز وجل في الدنيا وينتظرهم إيش الهلاك والعذاب الشديد في الآخرة. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن هنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى سبب من أسباب النجاة من الهلاك ومن العذاب، وهو وجود الإصلاح في المجتمعات. انتبهوا، ربنا سبحانه وتعالى ما قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، يعني ما بكفي أنه الإنسان يكون صالح في نفسه، لا، لازم يكون صالح في نفسه وإيش ومصلح لغيره. لابد أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره. إذا كان صالح في نفسه ومصلح لغيره هذا يؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يكف عنه وعن من معه الهلاك والعذاب. أما إذا يعني كان مجرد أنه صالح في نفسه قد يعني يكون مشمولا بالعذاب لأنه قصر في جانب الإيش في جانب الإصلاح لغيره، في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب يعني الآيات الأخيرة هذه أيضا تتضمن سببا أو أمرا معينا على الاستقامة، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى علم، تحتاج إلى طلب العلم، لأن يعني فاقد الشيء لا يعطيه. يعني واحد بده يدعي الناس للدين ويدعي الناس للخير ويدعي الناس يعني الصلاح والالتزام بأوامر الله، هل بنفع يكون هذا الإنسان جاهل؟ لا، لأنه إذا كان جاهل ما حيقدر يعني يؤدي مهمة الدعوة على الوجه المطلوب. حتى يكون يعني داعية إلى الخير وداعية إلى الله سبحانه وتعالى لابد في الأول هو يتعلم أمور دينه، على الأقل يتعلم الأمور الأساسية في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، حتى يستطيع أن يعني يعلم غيره. فهذه الآيات تتضمن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتضمن أيضا موضوع طلب العلم حتى يكون الإنسان قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي هذه الصفة اللي هي صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم من الأسباب التي تؤدي إلى يعني ثبات الإنسان على الدين وعلى الاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى. نقرأ معاني المفردات. قال ولا تطغوا، يعني لا تتجاوزوا الحد فيما أمركم الله به، والطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد. قال ولا تركنوا لا تطمئنوا إليه، قلنا الركون بمعنى الطمأنينة وبمعنى الميل. قال طرفي النهار أوله وآخره، زلفا من الليل أول ساعات الليل، وقلنا طرفي النهار تشمل كم وقت عندنا؟ 4 أوقات اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب، وزلفا من الليل بتشمل الوقت الأخير المتبقي وهو وقت العشاء في أول ساعات الليل. أولو بقية أصحاب فضل وخير. الآن بده يعرف لك بالسورة، قال بين يدي السورة، وطبعا الشباب اللي معهم النسخ القديمة ما حتكون الفقرة هاي موجودة، فضيفوها أنتوا، ضيفوا فقرة بين يدي السورة لأنها مش موجودة عندكم. أما الشباب اللي نسخهم جديدة فالفقرة هاي المفروض أنها موجودة يعني عندهم في آخر صفحة 185. قال سورة هود سورة مكية، اتفقنا السورة المكية التي كان نزولها قبل الهجرة النبوية إلى المدينة، وأما السورة المدنية فهي السورة التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالسورة هود نزلت قبل الهجرة وبالتالي هي سورة مكية، آياتها 123 آية، وقد سميت باسم نبي الله هود. يعني ما السبب في تسميتها بسورة هود؟ ممكن أجيب لك سؤال، علل سميت سورة هود بهذا الاسم، إيش الإجابة؟ قال سميت باسم نبي الله هود الذي ورد ذكره فيها 5 مرات. إذن سبب تسميتها بسورة هود ورود اسم نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. طيب ويدور محور السورة حول قضية الألوهية وتثبيت العقيدة في قلوب المدعوين. إذن ما السؤال هنا؟ ما هو محور سورة هود أو ما هو الموضوع الأساسي لسورة هود؟ إيش الإجابة؟ قضية الألوهية وتثبيت العقيدة في قلوب المدعوين. قال لك لذلك كثر فيها الحوار بين الرسل وأقوامهم لتأكيد هذه الحقيقة، اللي هي حقيقة إيش؟ وحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته. لذلك كثر فيها موضوع الحوار بين الرسل وأقوامهم. طيب ننتقل لقراءة التفسير. قال أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بالتمسك بالدين والاستقامة عليه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تعينهم على التمسك بهذا الدين العظيم والاستقامة عليه. فعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذن هذا باختصار دل على الخير. قال له أنا بدي إشي يعني تحكي لي في الإسلام كلام ما أسأل عنه يعني أحد من بعدك. قال له كلمتين الرسول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله آمن بالله ثم استقم يعني التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى حتى ترتاح يعني ترتاح حتى تحصل الخير كله. آمن بالله واستقم على أوامر الله سبحانه وتعالى. قال وتتناول الآيات الحديث عن طائفة من الأمور التي تعين على الاستقامة والثبات وإليك تفصيلها. في عندنا هون عنوان أمور تعين المسلم على الاستقامة والآيات مثل ما حكينا ذكرت لنا أربع أمور. هاي الأمور تعين المسلم على الاستقامة. الأمر الأول الصحبة الصالحة. قال أمر الله عز وجل في الآيات رسوله ومن تاب معه من أصحابه بالاستقامة ونهاهم عن الصحبة السيئة. وفي هذا إشارة إلى أهمية الصحبة الصالحة بوصفها عاملا مساعدا على الثبات على الخير والفضيلة، حيث إن الصحبة الصالحة تقرب الإنسان من طاعة الله وتبعده عن معصيته وهي خير معين على الاستقامة على الحق. طبعا يعني الصحبة الصالحة مثل ما قلنا في شرحنا للآيات سبب في ثبات الإنسان على الدين وعلى التقوى وسبب في بعده عن المعاصي وعن الذنوب. وجاب لك الحديث وهو قوله النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الإنسان اللي بيبيع العطر يعني بيبيع العطور ونافخ الكير اللي هو الحداد اللي بيستعمل الكير اللي هي الآلة هاي اللي بنفخ فيها النار حتى إنه إيش يعني يصهر الحديد ويلحم الحديد في بعضه. فإيش قال فحامل المسك إما أن يحذيك يحذيك يعني يعطيك من هذا المسك من هذا الطيب من هذا العطر يعني وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه العطر وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني إذا ما أعطاك وما اشتريت منه على الأقل إذا دخلت عنده إيش تشم من عنده ريحة إيش مالها ريحة طيبة ريحة عطر. ونافخ الكير هذا الشخص اللي يعني حداد بيشتغل في بيصهر الحديد وبيلحم الحديد في بعضه وكذا قال إما أن يحرق ثيابك يعني إذا دخلت عنده إما أنه ثيابك إيش تنحرق من هذا الشرار المتطاير منه وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذا ما حرق لك ثوبك ودخلت عليه وهو بيشتغل شو على الأقل إذا ما حرق لك ثوبك إيش بتشم منه ريحة ريحة يعني ريحة سيئة ريحة خبيثة اللي هي ريحة انصهار الحديد. فيعني هذا تشبيه لمين تشبيه لصاحب يعني الصاحب الصالح والصاحب السيء إنه الصالح لا تجد منه إلا خيرا والصاحب السوء لا تجد منه إلا شرا. طيب الأمر الثاني إقامة الصلوات الخمس. قال من أعظم الأعمال الصالحة التي تعين المسلم على الاستقامة أداء العبادات على أكمل وجه خاصة الصلوات الخمس. وقد أشار إليها في قوله تعالى طرفي النهار وزلفا من الليل وحكينا لكم إياها ما بدنا نعيد كثير. قال فالصلاة خير زاد يعين على الاستقامة فيه تربط المسلم بربه وترفع درجاته وهي أعظم أو من أعظم أسباب محو السيئات كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. تغشى الكبائر يعني تؤتى الكبائر. وبالتالي الصلاة الصلوات الخمس المفروضة سبب في تكفير السيئات الصغيرة. كذلك صلاة الجمعة الجمعة إلى الجمعة يعني أنت صليت الجمعة بعد أسبوع صليت الجمعة أي ذنب صغير فعلته بين الجمعتين يكفر إذا أنت حافظت على صلاة الجمعة. كذلك إذا حافظت على الصلوات الخمس أي ذنب صغير وقعت فيه يعني بين هذه الصلوات الخمس بتكون الصلوات إيش كفارة لهذا الذنب. وطبعا استثنى من ذلك الكبائر لأنه مثل ما قلنا يا شباب الذنوب الكبيرة تحتاج كل كبيرة من الكبائر إلى توبة خاصة بها يتوب الإنسان منها توبة خاصة. طيب قال وجاء الأمر بإقامة الصلاة حقيقة من غير الاقتصار على أدائها الصوري ليستجمع المسلم فكره وجوارحه عند القيام بها فيستعد لها ويخشع فيها. عشان هيك أنا قلت لكم إيش الفرق بين قولنا صلي وبين قولنا أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني مش بس أنك توقف وتنزل تركع وبعدين تعتدل وبعدين تنزل تسجد، هذه الأداء الصوري، هذا هي الحركات. الصلاة مش المقصود فيها بس الحركات، هاي المقصود فيها أنه قلبك يخشع لله سبحانه وتعالى وقلبك يخضع ونفسك يعني تستشعر في نفسك أنك يعني تتصل بالله سبحانه وتعالى وتناجي الله وتطلب من الله، ويعني أنك لما يعني سمعت الأذان استجبت لهذا النداء الذي يعني يحثك على طاعة الله. كل هذه المعاني لابد تكون موجودة في ذهن الإنسان عندما يؤدي الصلاة، وأنه يعني يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش بس إيش إنها يعني حركات تؤدى وخلص. طيب العنوان الثالث الصبر. قال وهو من أهم الأمور التي تساعد المسلم على الاستقامة، فالقيام بالطاعات يحتاج إلى الصبر على أدائها، ولن تؤتي الطاعات ثمارها ما لم يتحلل المسلم بالصبر، حيث قرنت قرنت كثير من الآيات أداء العبادات بخلق الصبر، مثل قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني بقول لك في كثير من الآيات لما ذكر فيها العبادات قرن ذكر العبادة بالصبر، ارتبط يعني ذكر العبادة بالصبر. ليش؟ للدلالة على أن العبادات تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى صبر. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر عليها يعني على الصلاة، هذا دليل على أن الصلاة إيش؟ تحتاج إلى صبر. قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى يعني نهاية الصبر، هي مثل ما هو ذكر لك فالصبر نهايته جميلة خيرة. إذ تكفل الله عز وجل للصابرين بعدم ضياع أجرهم وبإعطائهم إياه من غير حساب، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطون أجرهم بغير حساب في الدنيا وفي الآخرة. طيب في عندك على الشمال حاط لك المعلومة الإثرائية، قال لك الظلم تعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به، ومن صوره يعني ها ذكر لك صور الظلم، هي ذكر لك ثلاث صور. ظلم الإنسان لنفسه بالكفر والإشراك بالله، هذا أول نوع ظلم الأول وهو أكبر الظلم، أن تظلم نفسك بالكفر بالله والإشراك به. النوع الثاني ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي ومخالفة أوامر الله، والنوع الثالث ظلم الإنسان للآخرين بالاعتداء عليهم وهضم حقوقهم. نيجي للوسيلة الرابعة من وسائل الوسائل المعينة على الاستقامة وهي طلب العلم. قال فالعلم نور من الله يقذفه في قلب العبد إذا سلك طريقه واجتهد في طلبه وتحصيله وعمل به ولم يبخل في تعليمه للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنا قلت لكم يعني في الآيات اللي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى يعني تعزيز الثبات على الدين وعلى الاستقامة على أوامر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى طلب علم، لأنه الشخص اللي بده يؤمر بالمعروف وبده ينهى عن المنكر وبده يدعو الناس إلى الخير لابد أن يتعلم أولا حتى يتمكن من نفع الناس ومن نصيحتهم ومن أمرهم بالمعروف ومن نهيهم عن المنكر. قال عنوان جديد ثانيا أمور تتنافى مع الاستقامة. واحد ارتكاب المعاصي. قال المعصية تبعد صاحبها عن درب الاستقامة وتجلب غضب الله وتجعل حياة الفرد في ضيق شديد. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أعرض عن ذكري وذلك يعني بالغفلة عن طاعة الله والإقبال يعني على المعاصي والذنوب، فإن له معيشة ضنكا. الضنك اللي هو ليش النكد، ها نكد المعيشة، حياته كلها بتكون غم وهم، ها لما يكون يعني صدره يعني قد ضاق ولم يشرح الله عز وجل صدره لأنه إيش ابتعد عن ذكر الله وابتعد عن طاعته ويعني اشتغل بمعصية الله، لا شك أن حياته تكون حياة يعني نكدة. طيب الأمر الثاني من الأمور التي تتنافى مع الاستقامة نصرة الظالمين ومحبتهم، لذلك ربنا إيش قال في الآية الثانية اللي قرأناها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال لأن ذلك يعني الرضا بأفعالهم وإقرارهم وموافقتهم على ما يفعلون من منكر ومن ثم مشاركتهم بالإثم. طبعا لأن الإنسان إذا يعني رضي بالإثم فقد كان إيش شريكا فيه، وفي هذا تهديد للظالمين إذا كان هذا العذاب لمن يوالي الظالمين فكيف يكون الجزاء الظالمين أنفسهم؟ يعني ربنا قال لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، يعني مجرد الركون إلى الظالمين والرضا بظلم الظالمين والطمأنينة إلى الظالمين سبب في دخول النار، لأنه قال إيش؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. طيب فما بالك باللي بيظلم أصلا، الظالم نفسه أكيد ذنبه إيش؟ أشد أعظم. إذا كان مجرد أنك تركن وتميل لواحد ظالم وتقره على ظلمه، هذا يعني هذا بحد ذاته معصية تستجلب العقوبة والعذاب في النار. طيب كيف بالظالم نفسه اللي بيظلم الناس؟ بلا شك هذا يعني ذنبه إثمه أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. قال فكيف يكون جزاء الظالمين أنفسهم؟ وفيها دعوة من الله للحذر من أهل الذنوب والمعاصي وأصحاب السوء الذين يهدفون إلى إبعاد المسلم عن طريق الاستقامة. وجبنا لكم إياها لما يعني شرحنا المعنى الإجمالي للآيات، قلنا إنه لما الإنسان يعني يكون له صحبة صالحة، الصحبة الصالحة هذه تعينه على الاستقامة وتعينه على الثبات على الدين، والعكس بالعكس لما تكون صحبته إيش؟ صحبته سيئة، وصحبة السوء هذه تكون سببا في إقبال العبد على المعاصي والذنوب وبعده عن الله وعن طاعته، وبالتالي تتسبب في ضياعه وهلاكه في الدنيا وعذابه في الآخرة. العنوان الثالث من الأمور التي تتنافى وتتعارض مع الاستقامة اللي هو قتل الناس وتخويفهم أو ترهيبهم والتسبب لهم بأي نوع من أنواع الأذى. قال فقد أوجب الله تعالى المحافظة على النفس الإنسانية وحرم الاعتداء عليها بصورة من الصور. وبتتذكروا مر معنا كثير في دروس سابقة موضوع مقاصد الشريعة، وقلنا إن أكبر مقاصد الشريعة المحافظة على الضرورات الخمس، وهي إيش؟ حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وبالتالي المحافظة على النفس الإنسانية هي الضرورة الثانية من ضرورات الخمس، وهي من أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية. الشريعة جاءت لتحفظ النفس الإنسانية، وبالتالي حرمت الاعتداء عليها مثل ما هو ذاكر لك بأي صورة من الصور، أيا كان جنسها أو لونها أو عرقها أو دينها أو دينها، وجعل الاعتداء عليها منافيا للاستقامة التي أمر بها. توجيهات: أحرص على الاستقامة على دين الله وأبذل في ذلك قصارى جهدي، أتخلق بخلق الصبر فأصبر على طاعة الله وأصبر على الابتعاد عن معصيته. نيجي لحل الأسئلة، الجميع يعني خلي قلمه معاه، خلينا نحل الأسئلة على السريع. السؤال الأول: بين معاني المفردات والتراكيب الآتية: ولا تطغوا، اكتب ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد فيما أمركم الله به، طرفي النهار أوله وآخرة، طرفي النهار أوله وآخرة، زلفا من الليل أول ساعات الليل، أول ساعات الليل. السؤال الثاني: عرف بسورة هود من حيث: ألف مكان نزولها، أكتب مكية، مكان نزولها مكية. باء عدد آياتها 123 آية، 123 آية. سبب تسميتها، أكتب سميت بهذا الاسم لورود اسم نبي الله هود عليه السلام فيها، فقد ذكر فيها خمس مرات، فقد ذكر فيها خمس مرات. الفرع دال من السؤال الثاني: محورها الرئيس، يعني ما هو الموضوع الرئيسي والأساسي لسورة هود؟ اكتب قضية الألوهية وتثبيت العقيدة في قلوب المدعوين، قضية الألوهية وتثبيت العقيدة في قلوب المدعوين. السؤال الثالث: اذكر فائدة واحدة تستنتجها من قوله تعالى: ومن تاب معك في الآية الكريمة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اكتب أهمية الصحبة الصالحة، أهمية الصحبة الصالحة ودورها في تثبيت الإنسان، ودورها في تثبيت الإنسان على الخير والفضيلة وتقريبه من طاعة الله وإبعاده عن معصيته، وإبعاده عن معصيته، فهي خير معين على الاستقامة، فهي خير معين على الاستقامة. السؤال الرابع: قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وضح أثر الصلاة في إعانة المسلم على الاستقامة على دين الله. أكتب الصلاة تربط المسلم بربه، تربط المسلم بربه وترفع درجاته، وتمحو سيئاته، السؤال الخامس بين سنة الله عز وجل في هلاك الأمم ونجاتها. أكتب جرت سنة الله بإهلاك الأمم المكذبة بأنبياء الله ورسله، جرت سنة الله بإهلاك الأمم المكذبة بأنبياء الله ورسله الغارقة في الظلم، والعصيان والطغيان، كما جرت، بإنجاء أهل الإيمان والتقوى، الصالحين في أنفسهم والمصلحين لغيرهم، السؤال السادس املأ الفراغ في الجدول الآتي. جاب لك مواضيع وقال لك اكتب لي الآيات التي دلت يعني على هذه المواضيع. قال الأوامر أولا الاستقامة، وين أجي عندنا في أول آية؟ اكتب استقامة اللي هي آية إيش؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إقامة الصلاة الآية إيش؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، النواهي الابتعاد عن أصحاب المعاصي، أكتب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نسيان فضل الله تعالى اللي هي قوله تعالى إيش؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وهذا آخر ما تيسر في شرح هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.